والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما الأرض جميعا والذين يقولون ما والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ابتغاء وأزواج وذرية